20. بعد عودتي من الصين، بدت الحياة أكثر صعوبة. كنت أتلقى العديد من الرسائل في المنزل أو في اللجنة الأولمبية من نساء مسلمات كن قد اخترنني لأكون بطلتهن ومثلهن الأعلى. عشرات مئات الرسائل كل أسبوع، كانت تصل واحدة مكتوبة بالحبر وبعضها بالآلة الكاتبة. عن غير قصد كنت قد أصبحت أسطورة لآلاف النساء اللائي كن قد رأينني دون حجاب عبر شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم. في تلك الرسائل التي كانت تصل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأفغانستان وإيران، كان هناك شغف لا حدود له، أمل، أحلام، ثقة. كنت قد أصبحت رمزاً في عيون العالم، وكان كل شيء قد حدث دون أدنى محاولة مني لفعل ذلك أو حتى مجرد التفكير فيه. ولكن أصبح التجول في المدينة أكثر تعقيداً للسبب نفسه. انتشر بين الناس أن الأصوليين من جماعة الشباب باتوا يكرهونني. كانوا يكرهون عبدي أيضاً، لكنني كنت امرأة، وبالتالي كنت مهددة بشكل مضاعف. كنت مضطرة إلى ارتداء البرقع كي أغطي وجهي وأنا أتنقل داخل البلاد التي كنت قد مثلتها أمام الكاميرات التلفزيونية من جميع أنحاء العالم بدون حجاب. لحسن الحظ كانت هناك هودان التي كانت تمنحني السعادة عن بعد. كنا قد أصبحنا قادرين على التحدث مساء كل يوم تقريباً، وغالباً ما كنت آخذ أمي إلى مقهى تاجيري لنتواصل مع هودان. كانت ترينا منار وتسمعنا صوتها عبر سكايب. صحيح إذن ما كانت تقوله هي أمي، منار تشبهني كثيراً، مطابقة لصورتي عندما ولدت. كانت هودان تقول وهي تضحك إنها تتمنى أن تصبح رياضية تماماً مثل خالتها. أثناء ذلك كنت أستمر في التدريبات كل يوم برفقة عبدي، إلا أننا بمرور الأسابيع أدركنا أنه لم يكن من الممكن أن يتحسن أداؤنا. كنا بحاجة إلى دعم، إلى مدرب، إلى اتباع نظام غذائي، إلى ملعب حقيقي وليس إلى ملعب دمرته المدافع، كما كنا نحتاج إلى أدوات رياضية. في موقديشيو لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. كل شيء كان يصبح أكثر تعقيداً في كل يوم يمر، بل وفي كل ساعة تمر. لم أتوقف عن التدريب بالطريقة نفسها لمدة عام برفقة عبدي كل يوم من أيام حياتي. عام كامل أبذل فيه العرق كي أحسن توقيتاتي في كل دقيقة كانت تتوفر لي. ومع ذلك لم أكن أتحسن كما يجب ولا بالسرعة التي كنا ننتظرها. إذا أخذنا في الاعتبار أعمارنا أيضاً، كنا نشارك ونحقق انتصارات في مسابقات تقام في الصومال وجيبوتي، ولكن ذلك لم يكن كافياً. شيء ما كان يجب أن يتغير. في الليل وأنا في فراشي كنت أتوسل إلى صورة محمد فرح أن تساعدني على إيجاد السبل. من يدري أين كان هو في ذلك الوقت وماذا كان يفعل؟ كنا قد حاولنا البحث عن مدرب في موقديشيو، ولكن بدا الأمر وكأن أحداً لا يهتم بنا. في بلد تدور فيه رحى الحرب، لا أحد يهتم بألعاب القوى. لم يكن لدى سادة الحرب سبب واحد كي يدعمون من أجله، وأفراد جماعة الشباب كانوا يريدون قتلنا، كما كانوا قد قتلوا والدي ووالدة عبدي. حتى اللجنة الأولمبية لم يكن بمقدورها التكفل باحتياجاتنا كافة. كنا حمقى ونجني ثمار حماقتهم. هذا كان حالنا، حماقة كانت تحلم بالسلام وأمل العيش معا كإخوة. لكن توسلاتي الليلية إلى محمد فرح في النهاية استجابت، حتى وإن تم ذلك بطريقة مختلفة عن تلك التي كنت أنتظرها. في تلك الأشهر كنت قد تعرفت على صحفية أمريكية كانت تأتي في كثير من الأحيان إلى موقديشيو لمتابعة الرياضة في بلدان غرب إفريقيا. كانت تدعى تيريزا كروغ. كانت قد أتت لمقابلتي في استاد كونز صباح أحد الأيام. وكانت قد أجرت لقاءً صحفياً معي، وشعرت بالارتياح تجاهها منذ اللحظة الأولى. كنا قد أصبحنا تقريباً صديقتين، كانت تأتي لزيارتي كثيراً، مرة كل أسبوع تقريباً. كنا نتحدث معاً قدر استطاعتينا، وكنت أحياناً أتصرف بنفس شخصية أمي الخجولة والمنطوية، فلم يكن يروق لي الإجابة عن الأسئلة شديدة الخصوصية، العائلة، الفقر الذي نعاني منه، والدي، أصدقائي، إخوتي، أختي التي سافرت. لا يروق لي الحديث عن مثل هذه الأمور، أريد فقط التحدث عن السباق. في الساعات التي قضيناها معاً، كانت تيريزا تقول لي دائماً إنني أملك موهبة وعلي مغادرة هذه البلاد. كانت تقول لي إنها تعرف مدرباً في أديس أبابا في إثيوبيا. ذات يوم، خلال إحدى محادثاتنا، سألتني إذا كنت أرغب في الذهاب للتعرف عليه، فقد كانت قد تحدثت معه بشأني. كان قد شاهدني في بكين، وكان يعتقد أن هناك فرصاً جيدة لتحسين مستواي. كلما كانت تكرر علي ذلك الأمر، كنت أشعر أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله. لم يكن هناك ثمة سبيل آخر. إذا كنت أرغب في السعي نحو تحقيق حلمي هنا عما قريب، كنت سأتحول إلى إحدى أوراق الشجر الجافة، بل إن ذلك هو الشيء الذي كنت أتمناه أكثر من أي شيء آخر، أن يكون لدي مدرب، مكان طبيعي أتمكن فيه من التدريب مثل أي رياضي في العالم، وجبات مغذية ومناسبة لبنية الجسمانية، أحذية جيدة، قمصان جيدة، سراويل قصيرة جيدة، كان ذلك سوف يمثل لي بهجة خالصة. لكني كنت قد قطعت على نفسي وعلى أبي عهداً منذ سنوات طويلة، ولم تكن لدي أدنى نية كي أخلف به. خلال تلك الأشهر، عاودت تيريزا هجومها مجدداً، لكنني كنت أرد عليها دائماً بالرفض. كانت ستساعدني أيضاً على الرحيل، وكانت ستحاول أن تسهل لي الإجراءات المتعلقة بمستندات السفر. على الرغم من هذا، كنت ثابتة على موقفي. لم أكن لأترك أمي وإخوتي وبلدي مهما كان الثمن. يوماً ما كنت سأتمكن من تحقيق الفوز في دورة الألعاب الأولمبية، وسأحقق هذا الإنجاز وأنا امرأة صومالية ومسلمة، وجهي مكشوف وعيناي مصوبتان إلى السماء على إحدى الكاميرات التلفزيونية. كنت سأتحدث إلى العالم بأسره عن كيفية القتال دون وسائل من أجل بلوغ الحرية.